الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. هذا هو المجلس الأول في شرح كتاب الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. وهذا الكتاب كتاب الشوكاني تميز بميزة وهي أنه مبني على الدليل، لأن الشوكاني رحمه الله محدث وكتابه مبني على الدليل. كل مسألة في هذا الكتاب وإن لم هو لم يذكر الدليل فيها إلا أن كل مسألة لها دليلها. ثم شرح رحمه الله هو نفسه الكتاب، سماه الدراري البهية، ذكر الأدلة، ركب الأدلة على المسائل التي ذكرها في كتابه. فحقيقة هذا يعني الكتاب الصغير حري بأن يحفظ، فإذا حفظه الطالب بنى عليه الفقه. فإني أنصح نفسي أولا وأنصح أخواني بحفظ هذا الكتاب، فإنه سهل العبارة من جهة، من جهة أخرى أن عباراته كل عبارة لها دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله لعل اليوم إن شاء الله يعني نأخذ الطهارة كاملا، فإن أمدى أخذنا بعض الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني اليماني رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. باب، على طول نبدأ الباب. قال رحمه الله تعالى: والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. نعم. بدأ رحمه الله في كتاب المياه. المياه جمع ماء، وهو السائل المعروف، السائل المعروف، وينقسم إلى قسمين كما هو ظاهر كلام الشوكاني. ينقسم إلى قسمين: الأول ماء طهور، وهو الأصل في المياه، وهو الماء الباقي على خلقته، ماء السماء، ماء يعني المطر، ماء البحر، ماء النهر، كما قال يوسف: من السماء ماء طهورا، ماء طهورا، هو الباقي على خلقته. وهذا يرفع الحدث ويزيل الخبث. يرفع الحدث يعني من كان على جنابة مثلا واغتسل ارتفعت عنه الجنابة، ويزيل الخبث يعني النجاسة إذا وقعت على الثوب مثلا وقست بالماء الطهور طهر الثوب. هذا معنى يرفع الحدث ويزيل الخبث. فالأصل في المياه الطهارة، هذا النوع الأول. النوع الثاني الماء المتغير، الماء المتغير. والماء المتغير ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المتغير بالنجاسة، وهذا نجس، إذا تغير بالنجاسة أصبح نجسا، تغير لونه أو ريحه أو طعمه أصبح نجسا، وهذا بالإجماع بلا خلاف، ذكر الإجماع ابن المنذر، ذكر الإجماع ابن المنذر. والثاني متغير بشيء طاهر، متغير بشيء طاهر، وهذا له حالتان. الحالة الأولى إذا سلب الاسم، إذا سلب الاسم ومعنى سلب الاسم أي أصبح الآن اسمه ليس ماء. مثل ذلك الشاي، هل يقال هو ماء مع شاي أم يقال شاي؟ شاي. إذن سلب إيش؟ سلب الاسم، لا يجوز الطهارة به. القهوة، هل يقال هي ماء مع قهوة أم يقال قهوة؟ قهوة. إذن سلب الاسم، لا يجوز الطهارة بالقهوة. الثاني، إذا لم يسلب الاسم، لم يسلب الاسم كالماء مع الصابون مثلا، يبقى ماء. ماء مع الكافور في غسل الميت يبقى ماء، لكن يجوز استعماله لأن هنا لم يسلب الاسم، الماء سلب اسمه يبقى اسمه ماء. هذه أقسام المياه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. نعم، هذا يقول بين أن المتغير إما بنجاسة والثاني إذا تغير إيش بطاهر، وقلنا يقسم إلى قسمين. نعم. قال: ولا فرق بين قليل وكثير. نعم، لا فرق بين القليل والكثير، يعني إذا وقعت به النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا لا فرق، العبرة بالتغير، العبرة بالتغير. نعم. قال: ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما. نعم، القلة، القلة هي الغربة الكبيرة، تسمى غربة وتسمى جرة، الذي يحفظ فيه الماء. ماذا يسمى غربة هنا؟ ها؟ كريبة، نفسه بالسواحلية هنا كريبة. ها؟ كسروها بس كربة. كريبة. نعم، أشهد الغربة الكبيرة تسمى قلة. يقول لا فرق بين كان الماء كثيرا أو قليلا، قلتين أكثر أو أقل، العبرة بالتغير، العبرة بالتغير. نعم. قال هنا طبعا أراد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني في الغالب، لكن قد يحمل الخبث. نعم. قال: ومتحرك وساكن. أيضا لا فرق بين ماء متحرك يعني كالنهر الذي يمشي، والساكن الذي في الحوض، العبرة بالتغير، يعني متى ما تغير سواء كان قليلا أو كان كثيرا، كان يعني قلتين وأكثر أو كان أقل، كان متحركا كالنهر، قد يكون النهر نجس، أو كان ثابتا، العبرة بالتغير، متى ما تغير كان نجس. الآن المياه التي أمام البيوت تمشي لكن نجسة، فهذا معنى كلام، قال لا فرق بين هذا ولا هذا. نعم. قال: ومستعمل وغير مستعمل. كذلك لا فرق بين الماء مستعمل أو غير مستعمل. ليش هناك فرق؟ الماء الغير مستعمل معروف، لكن الماء المستعمل يعني لديك ماء وتوضعت به ثم بقي منه، هذا يسمى، يسمى الماء المستعمل، يجوز استعماله في الطهارة، يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من جفنة، جفنة الصحن الكبير فيه ماء، فقالت إحدى أزواجه: إني اغتسلت به، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا ينجس شيء، إن الماء طهور لا ينجس شيء. في رواية قال: إن الماء لا يجنب، يعني أن الجنابة ما تؤثر في الماء، فدل على جواز استعمال الماء المستعمل. عندك ماء في حوض في دلو مثلا وأنت استعملته في الطهارة وبقي منه النصف مثلا، يجوز لك أو لأهلك استعماله مرة أخرى، يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل نعم بفضل ميمونة كما في الصحيح، بفضل ميمونة. وأما حديث الذي رواه أبو داود نهى النبي عليه الصلاة عن رجل من الصحابة، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، قالوا هذا من باب الاستحباب فقط، وإلا يجوز استعمال الماء الذي خلت به المرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هنا انتهى من كتاب المياه، انتقل إلى فصل آخر. قال إيش؟ قال: فصل. والنجاسات هي، نعم، هنا في النجاسات، هذا الفصل في النجاسات. أول اعلموا أن النجاسة هي عين، عين مستقدرة شرعا، هكذا تعرف، عين مستقدرة شرعا. مثل ميتة، ميتة عين، ميتة مثل البول، مثل القائط، تسمى عين مستقدرة شرعا. وقسم العلماء النجاسات إلى قسمين. القسم الأول نجاسة عينية، نجاسة عين، عينية، كنجاسة الميتة مثلا، هذا تسمى عينية، هذه أبدا ما تطهر. الميتة لو غسلتها ألف مرة هل تطهر أم تبقى ميتة؟ تبقى ميتة، فهذه لا تطهر. وليست هي المراد في إزالة النجاسة، ليست هي المرادة. المراد النوع الثاني، وهو النجاسة الحكمية، نجاسة حكمية، حكمية. والنجاسة الحكمية هي وقوع شيء نجس على شيء طاهر. البول إذا وقع على الثوب، الآن حكم الثوب حكم النجس، هكذا كيف يطهر الآن؟ يسمى إزالة النجاسة، هذا. فالمراد إزالة النجاسة يعني الحكمية. وقسم الفقهاء النجاسات إلى ثلاثة أقسام. النجاسة المقلظة قالوا نجاسة الكلب، وقال الحنابلة والشافعية قالوا كذلك الخنزير، نجاسة الخنزير قالوا أيضا مقلظة. فهذه النجاسة لابد أن تغسل سبع غسلات، أولاهن في التراب، أولاهن في التراب. إيش معنى أولاهن في التراب؟ يعني الأولى ما مع تراب، والست الباقية ما فقط. هذه كم أصبح الآن؟ سبع غسلات. الغسل الأولى يخلط الماء مع التراب فيغسل، وست غسلات بدون تراب فقط ماء. والثاني نجاسة مخففة، المخففة لا يشترط فيها الغسل، يعني الرش هكذا ترش بيدك في الماء كافي. وجاءت في شيئين اثنين، الأول المذي، المذي إذا وقع على السراويل خذ قبضة من الماء ورش السروال، كما جاء عند أبي داود. قيل: يا رسول الله، أرأيت المذي يصيب الثياب؟ قال: يكفيك النضح، يعني الرش هكذا، لا يشترط غسله. والثاني بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يرش رشا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يرش من بول الغلام. أما البنت لا يغسل. هذا النوع الثاني من. والثالث نجاسة يقولون متوسطة، نجاسة متوسطة، وهي يعني ما عدا ما ذكر، نجاسة متوسطة. والمتوسطة تغسل حتى تزول عين النجاسة، تغسل حتى يزول عين النجاسة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا. هذه متوسطة، هذه النجاسة متوسطة، غائط الإنسان مطلقا. نعم. قال: وبوله إلا الذكر الرضيع. نعم، كيف؟ وبوله هذا أيضا متوسطة، إلا قال إيش؟ البول الرضيع. الشوكان يرى على مذهب ابن حزم الظاهري، الظاهرية، الظاهرية يرون بول الصغير ليس نجس، يرونه طاهر. هو قال إيش؟ استثنى بول الصغير، وهذا هو قول الظاهرية. لكن جمهور العلماء قالوا بول الصغير نجس، لكن نجاسة مخففة، نجاسة مخففة. طيب. قال: ولعاب كلب. ولعاب كلب إذا ولق في ماء، هذا مغلظة. نعم. قال: وروث. وروث، وروث هو ولا روث؟ وروث هكذا. نعم، يعني أراد روث، روث غير مأكل اللحم، روثة. طيب، أراد روث غير مأكل اللحم، لأن الروث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول روث مأكل اللحم كالغنم كالبقر كالدجاج، هذا روثه طاهر، روثه وبوله طاهر. الثاني روث غير مأكل اللحم كالكلاب كالقطط كالأسود، هذا روثه وبوله نجس. نعم. قال: ودم حيض. ودم حيض، الدم الذي يخرج من المرأة ينقسم إلى قسمين: دم طاهر وهو الاستحاضة، الاستحاضة دم طاهر، والثاني دم النجس وهو دم الحيض والنفاس. نعم. قال: ولحم خنزير. لحم خنزير، قلنا الشافعية والحنابلة يرون أنه نجس، نجاسة مقلبة. نعم. قال: وفيما عدا ذلك خلاف. نعم، يعني فيما عدا هذه الأمور في خلاف بين العلماء، هل هي نجسة أم ليست بنجسة؟ كالدم مثلا، دم الجروح هل هو نجس أم لا، وهكذا. نعم. والأصل الطهارة، هذه قاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة، في المياه في الثياب، يعني إذا شككت في شيء ابني على الأصل، أن الأصل الطهارة في يعني الأمور التي ينتفع بها، طبعا في الأمور التي ينتفع بها، فالأصل الطهارة يعني في الأمور التي ينتفع بها. نعم. قال: فلا ينقل عنه، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. نعم، يعني إذا قلنا الأصل في المياه الطهارة ورأيت ماء، وجدت ماء شككت الآن هذا الماء نجس أم طاهر، عندك شك الآن، نقول الأصل أنه طاهر، الأصل أنه طاهر، ولا يترك هذا الماء إلا بدليل، عندك دليل أنه نجس. هل من دليل؟ هل لونه تغير بنجاسة؟ هل طعمه تغير بنجاسة؟ هل ريحه تغير بنجاسة؟ إن لم يتغير بنجاسة فالأصل أنه طاهر، هذا معنى قول الأصل فيه الطهارة. واستدلوا بما جاء في السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة مروا على بركة فيها ماء، فقال أحد الصحابة أظنه عبد الرحمن بن عوف، قال: يا صاحب الماء هل ترد الكلاب عليه؟ فقال عمر: يا صاحب الماء لا تخبره، لأن الأصل الطهارة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، وهي بئر معروفة في المدينة، كانت الحيض تغتسل منها وترد عليها الكلاب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجس شيء، يعني إذا ما تغير فهو طهور. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويطهر ما تنجس بغسله. نعم، هنا فصل في يعني إزالة النجاسة، كيف لك فصل النجاسة، أن فصل في إزالة النجاسة، كيف تزال النجاسات. نعم. ويطهر، قال: ويطهر ما تنجس بغسله. نعم، هنا إزالة النجاسة تزال بثلاث حالات، النجاسة تزال بثلاث حالات. الحالة الأولى تزال بالماء، وهذا هو الأصل، تزال بالماء، وهذا الأصل في النجاسات أنها في الماء تزال. الثاني تزال بالحجارة أو الأرض، يعني بالحجارة كالاستجمار أو بالأرض، يعني دلك النعال إذا كان فيه نجاسة تفركه في الأرض. الثالث الاستحالة، الاستحالة، الاستحالة يعني التحول من حال إلى حال، يسمى استحالة، يعني إذا بال وجاءته الشمس والريح وذهب الأثر أصبح طاهر. إذا بال مثلا شخص مثلا هنا، ثم جاءت الريح والشمس وليس هناك أثر للبول، أصبح المكان طاهر، يسمى استحالة، يعني خاص تحول ذهب. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يطهر المكان بالاستحالة. هذه ثلاث حالات في إزالة النجاسات. نعم. قال ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين بغسله هذا الأول يعني في الماء حتى لا يبقى عين للنجاسة يعني الدم مثلا وقع على الملابس تغسل حتى يذهب اللون الأحمر إن بقى الأثر لا يترك الأثر حتى قال لا يبقى عين النجاسة نعم حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم ولا ريح يعني إذا شممت الثوب وفيه رائحة نتنة اغسله مرة ثانية يعني أنه ما طهر انظر كيف إذا غسلته واللون لا زال أحمر اغسله مرة ثانية يعني أنه لا زال فيه النجاسة فلا بد أن تذهب العين الأثر لا يظهر لكن العين لا بد أن تذهب كذلك الرائحة إذا وجدت الرائحة موجودة معناه لا زال متنجسا نعم ولا طعم نعم ولا طعم يعني إذا كان فيه يعني طعم النجاسة معناه لا زال متنجس نعم قال والنعل بالمسح هنا يعني بالتراب النعل يفرك بالتراب كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل المسجد ففرك نعله وإيش في التراب نعم قال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه هذه الاستحالة استحالة من حال إلى حال يعني الآن إذا بال هنا ثم جاءت الشمس والريح ما وجدت أي أثر للبول يقول ليس هناك أثر قال واستحالة لعدم وجود قال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه نعم الوصف يعني النجاسة ذهبت النجاسة ذهبت الآن انتهى فأصبح طاهرا نعم قال وما لا يمكن غسله فبالصب عليه نعم يعني الأرض إذا بال شخص مثلا في المسجد هل تشيل الفرش هذا كله صعبة تأتي بالماء وتصبه فيه لأن لما جاء في الصحيحين من حيث أنس رضي الله وأيضا عن أبي هريرة رضي الله أن رجلا بال في طائفة المسجد يعني في الزاوية فقال سلم لما زجر الصحابة قال اتركوه فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء الذنوب يعني الدلو الذي فيه ماء فأهريق عليه يعني صب على مكان البول فيكفي الصب أما الأحناف قالوا لا قال يجب أن تشيل التراب كله الذي فيه البول ثم تصب الماء فوقه طيب إيش فائدة مصب الماء إذا أنت شلت التراب فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر يعني إزالة التراب إنما قال صب الماء عليه فصح أنه يكفي يعني الماء إذا صب في موضع النجاسة كما قال هنا الشوكاني نعم قال أو النزح منه أو النزح النزح يعني مثلا الآن لديك ماء لديك ماء الآن والماء سقطت فيه نجاسة سقطت فيه نجاسة إذا كثرت ماء وماء وماء أصبح الماء كثيرا الآن لا وجود لهذه النجاسة قالوا أو عالجته عالجته يسمى المعالجة يسمى النسح يعني لديك يعني شيء يوضع مع الماء يصفي الماء كما الآن يعمل الآن في مصفيات المياه مصفيات المياه يصفون الماء يأتيك الماء طاهر جدا هذا يسمى النسح فإذا تطهر النجاسة بالمكاثرة في الماء أو بالنسح إذا وقعت مثلا النجاسة في ماء تزول بالمكاثرة يعني تضع ماء وماء بالمكاثرة حتى يصبح الماء كثير الآن اختفت النجاسة تماما يسمى المكاثرة والثاني النزح يعني المعالجة معالجة الماء بمادة يجعل الماء صافي نعم طيب قال رحمه الله تعالى أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر واضح يعني حتى يعني يبقى اللون لون ماء والريح ليس والطعم طعم ماء يعني ذهبت النجاسة تماما قلنا كما يفعل في المعالجات التي تعالج بها المياه نعم قال والماء هو الأصل في التطهير هذه قاعدة الأصل في الماء الأصل في الطهارة هو الماء ليس في العصير ولا في غيره ولا في النبيذ كما تقول الحناف يقولون النبيذ يطهر، لا، الأصل الماء أو ما ينوب أو ما ينوب عنه، قلنا كالدلك في التراب أو الاستجمار، هذا أن يستجمر. نعم. قال: والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. إلا بإذن الشارع، يعني إلا بالدليل. ما هو الدليل؟ قلنا كالنعل إذا لزقت فيه نجاسة لا تغسله، افركه بالتراب. هذا يسمى إيش؟ أيضا الاستجمار بالحجارة، لو الإنسان بال وتمسح بالحجارة يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز له ذلك. فقال إلا بإذن من الشارع، يعني إلا بدليل من الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة يسمى قضاء الحاجة ويسمى الغائط ويسمى دخول الخلاء ويسمى الحمام ويسمى المرحاض ويسمى الحش، ستة. الحش والكنيف والمرحاض والغائط وقضاء الحاجة والحمام، ستة. فقال قضاء الحاجة، يعني أراد بالحاجة يعني البول أو الغائط، تسمى قضاء الحاجة. فهذا الباب الآن في آداب قضاء الحاجة. نعم. قال رحمه الله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو. نعم، هذا أولا من الآداب، عليه أن يستتر عن الناس. إن كان في البيوت إن أقفل الباب اكتفى، لكن إن كان في الخارج عليه أن يبتعد عن الناس ويستتر حتى لا يروا عورته، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا ترى عورته. نعم. قال: والبعد أو دخول الكنيف. نعم، إما البعد تبع الناس أو دخول الكنيف، قلنا يسمى الكنيف حمام، كنيف، مرحاض، غائط، وسمى حش. قال: أو دخول الكنيف، يعني إذا دخلت الحمام وسكرت الباب يسمى استتار. إذن الاستتار إن كان في البيوت بقفل الباب، وإن كان في الخلاء في البعد في الصحراء تبعد عن الناس. نعم. قال: وترك الكلام. وترك الكلام، الكلام له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى إذا جلس لحاجته، جلس لحاجته هنا لا يتكلم، فإن الله يمقت في ذلك كما جاء في الحديث، يمقت في ذلك إذا يعني هو يعني يبول ويتكلم مثلا، هذا ما يجوز. أما إذا دخل فقط أقفل الباب ما قضى حاجته، هنا له أن يتكلم. فإذا يقول العلم الكلام في الحمام له حالتان، إذا كان مثلا إيش في البيوت، مثلا في البيوت إذا جلس لحاجته يعني هنا ما يتكلم، أما إذا أقفل الباب ما جلس لحاجته له أن يتكلم. فهنا المراد يعني إذا جلس لحاجته. نعم. قال: والملابسة لما له حرمة. نعم، كذلك يحرم عليه ملامسة ما له حرمة كالمصحف مثلا، القرآن، أو مثلا كتب العلم، هذه لا حرمة ما يتمسح بها. نعم. قال: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. نعم، يعني أيضا الأماكن التي نهينا عن التخلي فيها مثل إيش؟ الطريق، قارعة الطريق. اتقوا اللاعنين، قيل: من لعن يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، مثلا تحت شجرة الناس يجلسون تحتها، هذا ظل، لا تتخلى. فالأماكن التي نهينا عن التخلي عند أيضا عند الموارد، موارد المياه، يأتي ويتغوط حول الماء، شوف تعافه النفس ويكون سبب من أسباب اللعن. نعم. قال وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. نعم، هذا إن كان يعني في الفضاء، في الصحراء مثلا في الفضاء. أما إن كان في البنيان فيجوز استقبال القبلة واستدبارها إن كان في البنيان. هذا هو الجمع بين الأدلة، هكذا قال الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أكثر أصحاب الحديث، أن النهي إذا كان في الفضاء يعني في البر مثلا في الصحراء. أما إن كان في البيوت فهناك حائل يحيله فهذا يجوز له. نعم. وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. نعم، هنا إزالة النجاسة بالاستجمار. الاستجمار مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة تسمى جمار في لغة العرب، رمي الجمار يعني الحجارة الصغيرة. إذا أراد أن يستجمر فإنه يستجمر بثلاثة أحجار. يقول سلم إذا أراد أحدكم أن يستجمر فليستجمر وترا. وحديث عمار نهانا أن سلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فلابد من ثلاث أحجار. أما كان حجر واحد، بعض العلماء قالوا إذا كان الحجر واحد له ثلاث رؤوس قال يكفي، لكن صحيح لا، أنه لابد ثلاث أحجار أو ما يقوم مقامها كالمناديل. الآن المناديل يجوز بشرط أن يكون ثلاث مرات، ثلاث مناديل. نعم. قال وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار. عائشة قال وتندب الاستعاذة عند الشروع قبله استجمار. وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. نعم، أو ما يقوم مقامها، يعني إيش؟ يعني المناديل. قال أيضا لابد أن يكون ثلاثة مسحات، ثلاثة مسحات في المناديل. طيب. قال وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. نعم، تندب، تندب يعني المندوب هو المستحب، يستحب عند دخول الحمام يقول اللهم نعوذك من الخبث والخبائث، هذا سنة. طيب، لكن إذا دخل الحمام وما قالها يقولون يقولها في قلبه إلا إذا جلس إلى حاجته، إن جلس للحاجة ما يقول، خاص انتهى الآن. قلنا يجوز الكلام ما لم يجلس لحاجته، هكذا كان يقول الشيخ صالح حيدان رحمه الله، يقول إذا نسى الاستعاذة عند الدخول يقولها إذا دخل، بشرط قبل إيش؟ أن يشرع في قضاء الحاجة، فيندب الاستعاذة إذا دخل، وطلب المغفرة إذا خرج يقول غفرانك. قال والحمد، يعني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكنه ضعيف، الحمد ضعيف. لذلك قال أبو حاتم الرازي في العلل ما صح من الخروج من الحمام إلا قول غفرانك فقط، قال ما صح في هذا الباب إلا قول غفرانك، يعني ما عداه كل زيادة على غفرانك ضعيفة لا تصح. لكن يعني جاء البسملة قبل دخول الحمام، حديث علي بن أبي طالب عنه الله قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخلتكم الحمام فليقول بسم الله، رواه ابن السني في عمل يوم والليلة. فقال يقول بسم الله ثم يقول اللهم نعوذك من الخبث والخبائث، يجمع بينهما.